القاعدة السابعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في قواعد تعلق القلب، ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإنسان أحوج ما يكون إلى معرفة ما يضره لأجل أن يجتنبه، وإلى معرفة ما ينفعه لأجل أن يحرص عليه، وغاية ذلك أعلى ذلك أعلى المنازل هي أن يجعل الإنسان محبوباته تحت محبوبات الله، بمعنى أن لا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يسعى إلا لما أثنى الله عليه، ولا يبتعد إلا لما يبغضه الله. وهذا كله يستدعي أن يكون عند الإنسان علم، لكنه ليس علم، إنما هو علم خاص، علم بما يريده الله وما يحبه الله وما يثني الله على أهله وما يبغضه الله وما يسخطه الله. فانظروا مثلا إلى محبة الله سبحانه وتعالى للتقوى، إن الله يحب المتقين والله يحب المتقين، ومحبة الله للصبر ومحبة الله للإحسان، وثناؤه على المحسنين وعلى الصابرين وعلى المتقين وعلى المؤمنين. فيسعى الإنسان إلى معرفة هذه الأمور وإلى تطبيقها وإلى العمل بها، وأن يكون محبوبه هو تحقيق هذه الأمور، لأن الله هو الذي يحبها، فيكون هوى الإنسان تحت محبة الله، فيجعل هواه تبعا لما جاء الله به، وهذا أعلى ما يكون. إذا سار الإنسان على ذلك انضبط تعلق قلبه، وأصبح تعلق قلبه هذا الكنز العظيم، هذه القوة الهائلة أصبحت في مسارها الصحيح، ولهذا لديها استعداد، قوة التعلق لديها استعداد أن تجر الإنسان وأن ترفع الإنسان إلى المقامات العالية للإيمان إذا وضعت في طريقها الصحيح. أما إذا انحرفت هذه القوة الهائلة، قوة التعلق إذا انحرفت، فإن الإنسان سيعيش بألم وبحسرة، لأنه صرف قوة كبيرة أودعها الله في قلبه لأجل متاع قليل، غرض من أغراض الدنيا. فانظروا مثلا من جعل تعلقه بشيء من أي أمر من أمور الدنيا، إما من نساء أو من مال أو من منصب أو شهرة أو مدح أو ثناء، وأصبح وضع قلبه متعلقا بهذا الأمر، فقد صرف قوة هائلة لأجل غرض بسيط دنيوي تافه مضمحل منته فان. فتبقى قوة في القلب، لأن القلب لا يشبعه، قوة الحب الموجودة في القلب عالية لا يشبعها هذه النتف البسيطة من أمور الدنيا، فيبقى القلب متألما متعذبا. وهنا ابن القيم يكشف سر عذاب القلب حينما يحب غير الله، وله توضيح في قاعدة آتية.